أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقبل أن نبدأ الكلام على المسائل التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله، فأقول يعني لا أحسب أننا سنكمل كتاب الجهاد بالطريقة التي نسير عليها، قد بقي منه الكثير، ولكن بفضل الله عز وجل يعني المسائل التي أخذناها هي أهم المسائل العملية التي يحتاج إليها، وما لم ندركه في كتاب الجهاد كأحكام الغنيمة فقد تكلمنا عليه في كتاب السياسة الشرعية، فهناك تداخل في المسائل، كما تكلمنا اليوم مثلا عن أحكام المثلة وهي في كتاب السياسة الشرعية، وهنا يعني تذكر ولكن يعني لا نحتاج أن نفصل فيها. فنحن بين أمرين، إما أن يعني نستمر بنفس الطريقة التفصيلية في المسائل التي تحتاج إلى يعني استرسال وتفصيل، أو أن نمر مرورا سريعا يعني يقرأ أخونا، فإذا وجدنا مسألة يعني تتعلق بواقعنا وقفنا عندها وتكلمنا فيها بما يحتاج، والباقي إذا فيه إشكال نقف عنده، إذا ليس فيه إشكال فالعبارة واضحة، فأنتم بين خيارين. نستطيع الشيخ نقدر دروس إضافية بعد المغرب بعد العشاء؟ ما أظن يعني. طيب. بالأمس كنا قد تكلمنا على أحكام الأسرى، تكلمنا على أحكام الأسرى ويعني ذكرنا الخيارات التي أعطاها الشرع للإمام أو السلطان أو الأمير في حق أسرى الكفار الأصليين، وقلنا هي كم خيار؟ ست خيارات. الأول منها ومعناه يعني يطلقه بلا مقابل. الثاني فداء بالمال. الثالث القتل. لا يستعجل على القتل. ذكر الفداء بالمال القتل، الفداء بالرجال أو بالأسرى. نعم. الاسترقاق. ما تقولها غيرها، في غيرها. قبول الجزية. قبول الجزية فيه، أنا كنت يعني كتبت بحيثا صغيرا في الأسيرات الكوريات التي أخذهن الطلبة، ممكن اطلعتم عليه، اسمه دفع الرين عن آسري عصابة الكوريين، وهو منشور في الإنترنت، فهذا فيه يعني تفصيل لا بأس به في أحكام الأسرى، رسالة صغيرة 20 ورقة. يعني إجمال أحكام الأسرى، ثم تكلمت على هذه المسألة بعينها لأنها متعلقة بأحكام الأسرى، فيعني من يراجعها يجد فيها فائدة فيما تكلمنا عليه من الأحكام الماضية. نعم. قلنا إن هذا التخيير الذي يكون للإمام في حق الأسرى هو تخيير مصلحة. نعم، هو تخيير مصلحة واجتهاد ونظر، وليس تخيير هوى وشهوة، وهذه قاعدة عامة في كل المواطن التي جعل الأمر فيها التي جعل الشرع فيها الأمر إلى الإمام، يعني خيره بين أمور، فلا بد أن ينظر ويتحرى كما ذكرنا اليوم على قول من يقول إن عقوبة المحاربين هي بالتخيير. نعم. ثم ذكر هنا قال إذا تردد رأيه ونظره، يعني إذا لم يظهر للإمام أي هذه الخصال أولى وأيها التي تترجح فيها أو تظهر فيها المصلحة، يعني نظر وبحث واجتهد ولكن لم يعرف هل هذا الأفضل أن يتركه أو الأفضل أن يقتله أو الأفضل أن يمن عليه، ما ظهر له. قال هنا فالقتل أولى، ها يعني يقتله ويريح نفسه. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والجاسوس المسلم يعاقب. تكلم من قبل على الجاسوس الكافر صحيح، وقال إن حكمه حكمه الأسير، يجري عليه حكم الأسير. وهنا قال والجاسوس المسلم يعاقب، ولكن لم يذكر بأي شيء يعاقب، ما هي العقوبة التي تنزل على الجاسوس المسلم. والمقصود بالجاسوس المسلم هو الجاسوس الذي يكون ظاهره الإسلام وينقل أخبار المسلمين وعوراتهم إلى الكفار، يعني يطلع الكفار على عورات المسلمين. وهذا الكلام فيه طويل، اختلف فيه العلماء على 6 أقوال، يعني ما هو حكم الجاسوس الذي يكون ظاهره الإسلام. فالمذهب الأول، المذهب الأول أن الجاسوس المسلم لا يجوز قتله، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الأحناف، وكذلك ظاهر مذهب أحمد، أن الجاسوس الذي يكون ظاهره الإسلام وهو الذي عرفناه، ذهب هؤلاء العلماء إلى أنه لا يجوز قتله، ويعاقبه الإمام بما دون ذلك من حبس أو ضرب أو نحو ذلك. القول الثاني أن الجاسوس الذي ظاهره الإسلام حكمه حكم الزنديق، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، وهو الذي كان يسمى في زمن النبوة بالمنافق. وحكم الزنديق على هذا المذهب أنه إن جاء تائبا من عند نفسه قبل أن يقدر عليه قبلت توبته، وأما إن ظهر عليه يعني اكتشف وقبض عليه ثم ادعى التوبة بعد ذلك فلا تقبل توبته، يقتل ولا بد. وهذا قول ابن القاسم من المالكية، وهو المعتمد في مذهبهم المالكية، فقط هو قول ابن القاسم، وتبعه بعض علماء المالكية كابن رشد وغيره. القول الثالث أن الجاسوس الذي ظاهره الإسلام إذا نقل أخبار المسلمين إلى أعدائهم فهذا قد ارتد، يعني قد ارتكب ارتكب مكفرا فيستتاب كغيره من المرتدين، فإن تاب قبلت توبته وإلا ضربت عنقه. وهو قول أشهب من المالكية، من علماء المالكية. القول الرابع إذا تكرر منه الفعل، يعني إذا تجسس أكثر من مرة وكانت هذه عادته قتل وإلا فلا. وهذا قول عبد الملك ابن الماجشون من المالكية. الماجشون. ولشيخ الإسلام عبارة يفهم منها هذا في الاختيارات العلمية، واضح هذا؟ القول الخامس أن أمره راجع إلى اجتهاد الإمام، يعني ينظر فيه فما رآه من العقوبات مناسبا لحاله أقامه عليه، وعلى هذا فقد تصل عقوبته إلى القتل، لكن ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل النظر والاجتهاد. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، قال في الجاسوس يكتب يمسك ويقبض عليه وقد كاتب الروم، قال لم أسمع فيه شيئا وأرى فيه الاجتهاد، وهو الذي رجحه الإمام ابن تيمية، ورجحه أيضا الإمام ابن القيم، وهو الذي مال إليه أيضا الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وغيرهم من العلماء. القول السادس هو الوقف، يعني الله أعلم بحكمه، وهذا قول أو مذهب الإمام أحمد بنفسه، هذا هو حكم الجاسوس الذي ظاهره الإسلام. رأيتم الخلاف فيه؟ احنا جاسوس قبل قررنا بهذا الوقت، لا جاسوس يعني. أنتم المهم الآن تأخذوا الحكم الشرعي، عليكم أن تأخذوا الحكم الشرعي، يعني تعرفوا أن العلماء قد اختلفوا فيه، ولكن لا شك أن حال جواسيس العصر يختلف اختلافا كليا عن الحالات التي كان يتكلم عليها العلماء. العلماء كانوا يتكلمون على صور جزئية وحالات فردية تقع داخل دولة الإسلام، فهذا الجاسوس يكون في الغالب مقدورا عليه وتحت قبضة الإمام وداخل سلطان دولة الإسلام، فيمكن أن يحبس ويمكن أن يتثبت من شأنه ويمكن أن يبحث له عن البينة إلى غير ذلك. أما جواسيس الزمان فهم ينتسبون إلى جهاز كامل قائم على ماذا؟ قائم على الجوسسة والخداع والزندقة إلى غير ذلك، وهو أهم جهاز في كل دولة من الدول، أهم جهاز عندهم هو جهاز الاستخبارات، جهاز الاستخبارات. وأي دولة في هذا العصر لا يمكنها أن تستغني عنه ولا أن تسير أمورها وأن تضبط وضعها الداخلي الأمني بغير جهاز الاستخبارات، حتى أن باقي الأجهزة كالجيش والشرطة كلها عالة على ماذا؟ على جهاز الاستخبارات، واضح؟ المهم الكلام في هذا طويل، بعد البحث الذي ظهر لي والله تعالى أعلم الآن في هذه المسألة أن الجواسيس على قسمين، قسم من الجواسيس يعد مظاهرا للكفار على المسلمين، بمعنى أنه ينقل أخبار المسلمين التي ينتفع بها الكفار في حربهم لهم، أو يدل الكفار على عورات المسلمين، يعني على مكامن الضعف فيهم، ها؟ يدلهم على مراكزهم، على معسكراتهم، على طرق إمدادهم، على أماكن وجود قاداتهم إلى غير ذلك. فهو جندي ولكنه مخفي فقط، جندي مختفي، فهذا لا يخفف عن الجريمة بل يضاعفها، كما أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم كفار والمجاهر أيضا كافر، ولكن هذا لما تستر على كفره تضاعفت في حقه العقوبة الأخروية ولم تخفف، صحيح؟ فكذلك هذا الجاسوس الذي يدل على عورات المسلمين والمجاهدين ويوصلها إلى الكفار ويقتل بسببه العشرات من المسلمين، هذا هو جندي لا يختلف تماما، هذا لا يختلف عن قائد الطائرة الذي فوق بأي حال من الأحوال، بل هذا الذي فوق لا قيمة له إلا به الذي يدب على وجه الأرض. فهذا ينبغي أن لا تخفف العقوبة في حقه، وإنما تغلظ العقوبة في حقه. فلذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم، إذا كان تجسسه من هذا النوع، واضح؟ يعني من نوع المظاهرة، يعني من نوع المعاونة والمعاضدة للكفار على المسلمين بأي صورة من هذه الصور التي أشرنا إليها، فهذا حكمه ما ذهب إليه ابن القاسم المالكي، يعني حكمه حكم الزنديق، حكمه حكم الزنديق. وأكثر العلماء كما قال شيخ الإسلام على أن الزنديق إذا تاب أو ادعى التوبة بعد القدرة عليه فلا تقبل، وإذا جاء تائبا من عند نفسه قبلت منه، واضح؟ هذه هي الصورة الأولى من صور التجسس، وهذه ردة ولا شك، ردة ولا شك. النوع الثاني هو أن لا يكون مظاهرا للكفار على المسلمين، يعني أن لا يكون معينا لهم على المسلمين، ولكن قد يكون تجسسه تحذيرا للكفار فقط، يعني فقط يبلغ الكفار يقول لهم الليلة ممكن تكون عليكم غارة، انتبهوا، أحسن لكم أن تنسحبوا. فهذه إعانته ليست جلية، إعانته للكفار على المسلمين ليست واضحة وليست جلية، بمعنى أن فعله من جنس فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، عندما كتب إلى كفار قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز نفسه ولا أراه إلا يريدكم. فهنا حاطب لم يعن الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظاهرهم، صحيح؟ وإنما حذرهم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظروا لأنفسهم، حتى ينظروا لأنفسهم. ومع ذلك نزلت آيات الوعيد الشديدة في حادثة حاطب رضي الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، إلى آخر الآيات، واضح؟ ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه عندما فعل حاطب ما فعل، عمر غضب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعني أضرب عنق حاطب فقد كفر، في رواية فقد كفر حاطب، وفي رواية لقد نافق، واضح؟ فالشاهد من هذا إذا كان فعل حاطب رضي الله تعالى عنه فقد كتب رسالة إلى كفار قريش يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، والرسالة كما جاءت في بعض الكتب أنها رسالة تهديد وتخويف أكثر من كونها رسالة تجسس، لقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالسيل يزحف كالليل وهكذا، والله لو جاءكم وحده لنصره الله عليكم، هذه رسالة تجسس ومع ذلك نزلت فيه هذه الآيات. فالمقصود هنا إذا كان النوع التجسسي من هذا القبيل، يعني يكون تحذيرا وليس إعانة، واضح؟ فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، ينظر حاله، ينظر الإمام حاله، إن رأى أن المناسبة وأن العقوبة التي يستحقها هي القتل قتله، وإن رأى أن يضربه كذا من الجلدات جلده، وإن رأى أن يعفو عنه وأن يقيل أثرته عفى عنه، واضح يا إخوة؟ هذا الذي ظهر لي في هذه المسألة، وعندي بحث بفضل الله عز وجل انتهيت منه قبل مدة ويخرج قريبا إن شاء الله. طيب، والجاسوس المسلم يعاقب، نعم، ويأتي حكم الجاسوس الذمي. شوف المسألة الثانية هذه خير من ثلاث، كان القتل والمسألة الثانية لا، هو يعني يختار العقوبة المناسبة له للمسألة الثانية هذه اللي ليست مناصرة. أي نعم، ليست مناصرة، نعم. اختار فيه ناصر. يجتهد الإمام أو الأمير في العقوبة المناسبة. يعني مذهب الإمام مالك يتنزل على هذه الصورة. مذهب الإمام مالك يتنزل على هذه الصورة. أه؟ رجع أمره إلى الإمام. إلى الإمام أو الأمير يعني. لكن ما شاء الله الطلبة ما مش مقصرين يعني. رغم مع أن مذهبهم ليس القتل يعني. فهمت؟ ليش ما يختلف؟ ما يختلف؟ نعم، ولكن عندهم عفوا حتى لا نخطئ الطلبة بما يفعلون حسب مذهبهم، يوجد في مذهب الإمام أبي حنيفة شيء اسمه القتل سياسة. القتل سياسة، قالوا وهو مشروع في كل جناية شرع في جنسها القتل. يعني مثلا عندهم القصاص إنما يكون إذا قتل بمحدد، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، صح؟ يعني إذا قتل بسكين أو قتل بسيف أو قتل برصاص هذا يقام عليه القصاص، ولكن إذا قتل بالخنق، خنق إنسانا، هذا لا يقتص منه، واضح؟ لكن عندهم من تكرر منه هذا الفعل، يعني قتل أكثر من شخص بالخنق، فهذا يقتل سياسة، يعني ليس على سبيل القصاص، يعني يقتل تعزيرا، هذا معنى القتل سياسة، ولكنهم هم يستخدمون هذا اللفظ، واضح؟ ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الغرائب أنهم نقلوا هذا القول في مذهبهم عن ابن تيمية. وهذا ابن عابدين في حاشيته قال وقد ذكر الحافظ ابن تيمية أن في مذهب الأحناف عندما كان يتكلم على قتل الذمي الشاتم الساب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن في مذهب الأحناف شيء يسمى بالقتل سياسة، ثم ذكر الضابط هذا، قال ولم أره في كتب أصحابنا ولكنه حافظ ثبت فيؤخذ. يعني ما قاله الإمام ابن تيمية هو قول لحافظ ثبت، فقوله معتمد. فهذا موجود في مذهب الأحناف. فهذه الجريمة وهي جريمة إعانة الكفار بما أنها تكررت وعظم ضررها، عظم ضررها، فيمكن إدخالها في مذهبهم تحت عنوان القتل سياسة. القتل سياسة، واضح يا إخوة؟ بس ويحمكم. طيب أنا أعرف أن مسألة الجاسوس فيها كلام كثير وتحتاج إلى تفصيل وكذا، ولكن الآن يكفيكم هذه الخلاصة. ومن استرق منهم أو فدي بمال فالرقيق والمال للغانمين حكمه حكم الغنيمة. واضح، يعني ما احتاج نقف عنده. يعني إذا فادينا أسر الكفار بمال أتركناهم وأخذنا المال، هذا المال يوضع في الغنيمة ونفسه نفس حكم الغنيمة، أربعة أخماس الغانمين والخمس لله ولرسوله من سمى الله. كذلك الرقيق يعني من استرق منهم، ألم نقل أنه مخير بين عدة أمور منها أن يكونوا رقيقا، هؤلاء إذا فرض عليهم الإمام الرقة فيجعلهم في ماذا؟ في الغنيمة، يقسمهم بين الغانمين. بسم الله. وإن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم على إعطاء الجزية لم يجوز ذلك في نسائهم وصبيانهم، ويجوز في الرجال ولا يزول التخيير الثابت فيهم. ذكرناه أمس، ذكرنا بالأمس آخر شيء هو قبول الجزية، وقلنا هنا على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب، صحيح؟ أما النساء فقال ماذا قال هنا؟ ما يقبل لماذا؟ لا تخلى، لأنها صارت مالا بنفس السبي. النساء والصبيان بمجرد أن تقع في يد المجاهدين خلاص صارت مالا فتخمس كغيرها من الأموال. نعم. إيش الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا؟ قولهم، هذا قولهم، ولكن أنا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فاد بامرأة. والصبيان والمجانين من كتابي وغيره، والنساء ومن فيه نفع ممن لا يقتل كأعمى ونحوه. ممن لا يقتل، يقتل ممن لا يجوز قتله، يعني ممن لا يقتل كأعمى ونحوه، رقيق بنفس السبي ويضمنهم قاتلهم بعد السبي، ويضمنهم قاتلهم بعد السبي لا قبله. لا قبله، وقن غنيمة. هذه كتب الحواشي والمتون. طيب، قال: الصبيان والمجانين من الكتابي وغيره، والنساء ومن فيه نفع ممن لا يقتل، يعني ممن لا يجوز قتله، كأعمى ونحوه، رقيق بنفس السبي، يعني بمجرد أن يقع في أيدي المجاهدين صار مالا رقيقا، واضح. قال: ويضمنهم قاتلهم بعد السبي، وذكرناه بالأمس، قلنا إذا قتل المرأة بعد أن صارت سبية، يعني قبل أن تقسم في الغنيمة وبعد أن وقعت في أيدي المجاهدين، فهو ضامن لها، يعني تقوم ثم يضع ثمنها في ماذا؟ في الغنيمة، وتقسم بين الغانمين. وقن غنيمة، القن هو العبد الخالص الذي ليس فيه شائبة الحرية، يعني ليس مكاتب ولا مدبر، هذا يسمى القن. نعم. المدبر يعني الإنسان أن يقول للعبد: إذا مت فأنت حر. وهذا ما يعتبر يعني هذا يكون حكمه حكم الغنيمة. إذا وقع في السبي ليس فيه يعني العبد الذي خلصت فيه صفة العبودية. طيب، بسم الله. ولو قتل المصلحة، يجوز قتل العبد لمصلحته. ويجوز استرقاق من تقبل منه الجزية وغيره، واضح. يعني يجوز أن يسترق الإمام من تقبل منه الجزية حسب مذهبهم، وهم اليهود والنصارى والمجوس، يعني أن يجعلهم رقيقا عبيدا، وغيرهم أيضا يجوز له أن يسترق غيرهم كالمشركين وغيرهم، يعني يجعلهم رقيقا عبيدا عند المسلمين ويقسمهم بين الغانمين. وإن أسلموا تعين رقهم في الحال وزال التخيير وصار حكمهم حكم النساء. قال: إذا كان الكافر أسر حال كفره ثم بعد ذلك أسلم، دخل في الإسلام قبل أن يقسم في الغنيمة، فقال: تعين رقهم في الحال وزال التخيير وصار حكمهم حكم النساء، واضح. هذا على أحد الأقوال. إذن الكافر إذا صار أسيرا وقع في أيدي المسلمين بعد أن حصل في أيديهم، دخل في الإسلام، لم يقل إني كنت مسلما، لا، الآن دخل في الإسلام، واضح. فهنا أما خيار القتل فقد ارتفع باتفاق العلماء، خيار القتل ارتفع باتفاق العلماء، يعني لا يجوز قتله. ثم بعض العلماء قال: وكذلك باقي أمور التخيير إلا الاسترقاق، يعني لا يجوز لا مفاداته لا بمال ولا برجال ولا قبول جزية، لأن المسلم لا تأخذ منه الجزية، ولا المن عليه يذكرونه، لأنه إذا جاز أن يمنع الكافر فالمسلم أولى لإسلامه، ولكن يبقى رقيقا في الحال، بمجرد إسلامه انتقل إلى صفة الرق. نعم. ومن أسلم قبل أسره لخوف أو غيره فلا تخيير فيه، وهو كمسلم أصلي. دقيقة. وصار حكمهم حكم النساء. وقيل يحرم القتل ويخير بين رق ومن وفداء، يعني هناك قول آخر وهو الصحيح أنه يكون مخيرا فيما سوى قبول الجزية والقتل، لأن المسلم لا تؤخذ منه الجزية لأنها صغار، والمسلم يعز ولا يذل، وأما باقي الأمور سوى القتل فالإمام فيه بالخيار، يعني إن شاء من عليه وإن شاء فاداه بالرجال، أما المفادات بالمال فالظاهر أنها لا تجوز، أما المفادات بالرجال فيجوز أن يفاديه بشرط أن يكون هذا الأسير الذي أسلم له شوكة يحتمي بها في قومه، كحال الرجل العقيلي الذي فادى به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين من الصحابة، الذين أسرتهم ثقيف. قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ففاد به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ادعى الإسلام، فاد به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين. إيش البقية؟ إيش ماذا قلت أنت؟ ومن أسلم قبل أسلم. أها، إذن الآن عندنا الصورة الثالثة، وهو أن الكافر قبل أن يقع في الأسر يعني ما زال ممتنعا، وعندما رأى نفسه قد اقترب أسره قال أنا أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهذا حكمه حكم أي واحد من المسلمين، يعني ليس أسيرا ولا يجوز قتله، لا يجوز قتله، واضح؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. نعم. فقال هنا ومن أسلم قبل أسره لخوف أو غيره فلا تخيير، وهو كمسلم أصلي. واضح؟ إذن الصور عندنا ثلاثة يا إخوة، الصور التي يدعى فيها الإسلام ثلاثة. الصورة الأولى أن يقول الأسير إني كنت مسلما، وذكرناها بالأمس وقلنا هذا يحتاج إلى البينة، شاهد وحلف. الصورة وإلا لا يقبل قوله. الصورة الثانية أن يقول الأسير أسلمت الآن، فهذا يزال عنه القتل وقبول الجزية. طيب، أو على قوله لا يبقى رقيقا بنفسي مباشرة كالنساء. القول أو الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة هي أن يقول الكافر قبل أن يقع في الأسر سواء كان دافعه الخوف أو غيره فيقول أسلمت، فهذا حكمه حكم سائر المسلمين كمسلم أصلي. واضح؟ هنا كان يعني مرة الشيخ أبو سليمان العتيبي رحمه الله يعني قال يعني ماذا لو أن الأمريكان عرفوا هذا الحكم، يعني عرفوا أنهم إن نطقوا بالشهادتين عند المحاصرة يعني يقاتل يقاتل يقاتل ويقتحم وكذا، إذا وجد نفسه محاصر علم من قبل قومه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنا مسلم، فهل يجوز قتله أو لا يجوز قتله في هذا؟ أنا قلت له ظاهر الحديث صريح أنه لا يجوز قتله، يعني هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له إنما قالها تعوذا، قال هل لا شققت عن قلبه؟ فظاهر الحديث أنه هو بل هو نص في هذه المسألة، لكن الشيخ أبو سليمان يعني مع يعني تشدده في كثير من المسائل في هذه قال الذي أراه أنه يقتل، أنه يقتل، وقال أرى أن هذه نازلة نازلة من النوازل لأنها لا يمكن معها كف شر الكفار إذا اتخذوها مطية يحتمون وراءها. والله تعالى أعلم. لكن تكون بالتجربة أول مرة ما تتصل، لكن إذا تكررت إيه هو المقصود إذا تكررت الله أعلم. ما سكن سير منها. طيب بسم الله. ومتى صار لنا رقيقا محكوما بكفره من ذكر أو أنثى وبالغ وصغير حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر ذمي وغيره. قال ومتى صار لنا رقيقا يعني ومتى صار الأسير لنا رقيقا محكوما بكفره يعني رقيقا كافرا من ذكر وأنثى يعني صار ملكا لنا. واضح؟ يعني حكم الإمام بأن يكون رقيقا يعني قسم، واضح، حكم بأن يكون عبدا سواء كان ذكرا أو أنثى أو بالغا وصغيرا حرم مفاداته بمال لأنه صار من أموال المسلمين، إذن المفادات بالمال هي التي تحرم. وبيعه لكافر يعني وحرم بيعه لكافر حتى طبعا هذا الرقيق الكافر الذي لم يدخل في الإسلام بعد ذمي وغيره، يعني لا يجوز أن يباع هذا الرقيق الكافر الذي ملكناه لا يجوز أن نبيعه لذمي ولا لغيره، وإنما يبقى في يد المسلمين، ولكن يجوز مفاداته بالرجال لا بالمال، ولم يصح. يعني حتى لو باعه يعني انعقد البيع باطلا لا يصح البيع. هذه مسألة نحتاجها نحن. طيب، وتجوز مفاداته بمسلمين. بسم الله. ويفدى الأسير المسلم من بيت المال، وإن تعذر فمن مال المسلمين، ولا يرد إلى بلاد العدو بحال، ولا يفدى بخيل ولا سلاح بل بثياب ونحوها. قال الأسير المسلم الذي يكون في يد الكفار هذا فداؤه يدفع من بيت مال المسلمين، صحيح؟ لأن هذا من المصالح العامة، هذا من المصالح العامة. يعني الأصل أن يدفع المال الذي يفادى به أسر المسلمين أن يدفع من بيت المال. ها؟ طيب، قال إذا لم يكن هناك في بيت المال فمن مال المسلمين، يعني أن يدفع من أموال المسلمين الخاصة، يتبرع المسلمون بأموالهم لفكاك هؤلاء الأسرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكوا العاني، وهذا من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. طيب، ولا يرد المسلم الأسير المسلم إلى بلاد العدو بحال، يعني بأي حال من الأحوال، يعني كأن يكون الكفار قد أطلقوا الأسير المسلم واشترطوا عليه أن يأتيهم بمال، يعني مقابل إطلاق سراحه، فقالوا له إن لم تجد المال فعليك أن ترجع إلينا، فعليك أن ترجع إلينا. طبعا ذهب بعض العلماء إلى أنه يرجع إليهم إذا عجز عن المال، ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الأسير المسلم يرجع إلى الكفار، نعم، ولكن ذكر هنا أنه لا يرد إليهم بأي حال من الأحوال، تعاقد معهم أو لم يتعاقد معهم، واضح؟ طيب، وعلى هذا فلا يصح أن يعقد بين دولة الإسلام ودولة الكفار أن من جاءنا من المسلمين رد إليهم، وهذا يكون من خصوصيات صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أن هؤلاء الأسرى في قريش سيجعل الله لهم مخرجا، وأما من سواهم فنحن لا نعلم ذلك، وأمرنا بأن لا نجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا هو الحكم الشرعي المحكم الثابت، واضح يا إخوة؟ طيب، قال ولا يرد الأسير المسلم إلى بلاد العدو بحال، ولا يفدى بخيل ولا سلاح ولا بمكاتب وأم ولد بل بثياب ونحوها، يعني لا يدفع للكفار ما يتقوون به في مقابل إطلاق سراح المسلم. يعني إذا قالوا لنا عندنا 10 من الأسرى ونطلقهم مقابل أن ترسلوا لنا كذا من الذخائر أو كذا من الأسلحة في مقابلهم، فقال هنا لا يجوز هذا، لأن فيه تقوية للكفار، فكيف بمن يعين الكفار ويقويهم بغير مقابل؟ ها؟ فكيف بمن يعينهم ويقويهم بما يكون حربا للمسلمين مباشرة؟ يعني هنا ممكن الكفار يستخدمونه وممكن لا يستخدمونه، ولكن بمن ينقل هذه ليستخدموها في الحرب وأنت تعلم يقينا أن هذه إنما الناس ترجع عليك حمما، هذا كيف يكون حاله؟ نعم، فإذا قال لا يفادون إلا بثياب ونحوها، ولكن الذي يظهر والله أعلم هذا ينظر فيه إلى المصلحة، ينظر فيه، يعني لو أن الأمريكان قالوا لنا نطلق الشيخ عمر عبد الرحمن في مقابل أن ترسلوا لنا كذا من الأسلحة، هذه الأسلحة ماذا ستزيد الأمريكان على ما عندهم من القوة؟ نضعف حنا قوة، لن تضعف إن شاء الله، وفكاك وإنقاذ مسلم ليس شيئا هينا، ليس شيئا قليلا. بل بثياب، يعني إيه، أنا ماذا قلت؟ بل يفادى بثياب ونحوها، بس ما نعرف يعني من عين ما، يعني لا يعطون ما يتقوون به وما سوى ذلك ونحوها، يعني وغير الثياب، مثلا طلبوا منك طعام، تمر، قمح، ما أعرف إيش، هذه الأشياء يجوز أن تفادي بها. ها؟ وأموال كذلك. طبعا تكلمنا عن المفادات بالمال، قلنا من بيت المال أو من أموال المسلمين. الأموال يستطيع شراء الأسلحة، لكن فرق بين أن تعينه إعانة مباشرة وبين ما يمكن أن يستخدمه في هذا وما يمكن أن يستخدمه في هذا، وهذا لا يصلح الحال إلا بهذه الطريقة. يعني لا يمكن أن تفك أسراك إذا بدأت أن تستخدم الثياب، ممكن أن يبيعوها وأن يشتروا بها الأسلحة، القمح يمكن أن يصرفوها على الجيش، وهكذا كل واحدة منها يمكن أن تستخدمها في ماذا، أن تجعلها في جانب تقول يتقوون به. لكن لأن السلاح مما يستعان به يقينا ويستخدم في الحروب، والخيل كذلك مما يستخدم في الحروب، فلهذا نص عليه. ومن سبي من أطفالهم أو مميزيهم منفردا أو مع أحد أبويه فمسلم وإن كان السابي ذميا تبعه كمسلم، وإن سبي مع أبويه فهو على دينهما. واضح هذا؟ يعني قال إذا أخذ المجاهدون طفلا للكفار في المعركة وجدوا صغير لم يبلغ، فهذا بمجرد أن يكون سبيا في أيدي المسلمين فيصير مسلما بالتبعي، يكون مسلما بالتبعي. هذا إذا أسر وحده أو أسر مع أحد أبويه، مع أحد أبويه. أما إذا أسره ذمي، يعني مذمي قاتل معنا ثم جاء أخذ هذا، أو هذا الذمي أغار على بلاد الكفار وأخذ من أطفالهم، هذا يكون كافر لأنه تبع لمن؟ للذمي. أو أسر الطفل مع أبويه فيبقى على كفره لأنه تابع لوالديه. وهذا حتى أحكام الآن لا نحتاجه. لا كمسلم، يعني حكمه كما تبع حكمه في المسلمين، ليس المقصود أنه مسلم. واضح؟ يعني كما تبع الطفل المسلم واضح يتبع أيضا الذمي كمسلم في التبعية. نعم بسم الله. ما يلزم الإمام أو الأمير يلزم الإمام أو الأمير إذا أراد الغزو أن يعرض جيشه ويتعاهد الخيل والرجال، فيمنع ما لا يصح للحرب كفرس حطيم وهو الكثير وفحم وهو الشيخ والهرم. ويكره نقل وهي ويكره نقل رأس ها ويكره ايوه نقل رأس ورميه بمنجنيق بلا مصلحة، ويحرم أخذه مالا يدفعه إليه. جيد. المهم قال يكره أن تنقل رؤوس الكفار من مكان إلى مكان، يعني إذا قتلت الكافر هنا فترسل رأسه إلى الأمير في المكان الآخر، فقال هذا يكره. قالوا إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عندما قتل المسلمون أحد قادة الكفار من الفرس أو من غيرهم أرسلوه إلى أبي بكر فكره ذلك، قال يكفيني الخبر، يعني يكفي أن ترسلوه إلي. فقال له إنهم يفعلونه، قال أفاستنان بفارس والروم، يعني جعلتموهم لكم قدوة. واضح؟ فقال هنا يكره. نعم. وقال وكذلك يكره رمي رؤوسهم بالمنجنيق بشرط أن لا يكون في ذلك مصلحة. مثل ماذا المصلحة؟ مثل أن نكون قد حاصرنا حصنا واستطعنا أن نقبض على قائد هؤلاء، فعلمنا أننا إن رمينا رأسه لهم في الداخل انهاروا وضعفوا وفتحوا الحصن، فهذه مصلحة عظيمة، مصلحة عظيمة ونحو ذلك. إيش الباقي ذكر هو؟ أخذه أخذ مال يدفعه إليه. يعني بس ما يبيع، يعني ما يبيع الرؤوس ولا الجثث. يلزم الإمام والأمير إذا أراد الغزو أن يعرض جيشه ويتعاهد الخيل والرجال، فيمنع ما هذه تبعوا يا إخوة، ما يحتاج نشرحها لأنها واضحة. يعني مجملها أن يكون الأمير معتنيا بجيشه متفحصا له، يعرف من خرج معه ومن لم يخرج معه، من كان مخذلا أو مرجفا أو مثيرا للعداوة أو كان معروفا بالنفاق والزندقة، فهذا لا يخرجه معه لأنه يؤدي إلى توهين قوة المسلمين. هذا معنى الخلاصة. فقال: يلزم كل أحد إخلاص النية لله تعالى في الطاعات، ويجتهد في ذلك، ويستحب أن يدعو سرا بحضور قلب، لما في حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود بإسناد جيد. وهذه فائدة. وكان جماعة هنا، وكان جماعة منهم الشيخ تقي الدين يقوله عند قصد مجلس العلم، كان ابن تيمية إذا أراد أن يذهب إلى مجلس العلم دعا بهذا الدعاء، قال: ويلزم الإمام أو الأمير إذا أراد الغزو أن يعرض جيشه ويتعاهد الخيل والرجال. ها؟ يعني مش خارجين لما يوصل هناك يقول: أنت شي جايبك هنا، أنت ليش خليته يطلع، مش أنت جايبك هنا. واضح؟ ضروري قبل أن يخرج إلى المعركة يعرف من الذي خرج منه معهم، مش واحد مريض تعبان والله نبي نطلع، خلينا نخرج والأمير عارف بيوصلهم إلى نصف الطريق وبعدين يقول: بالله خلونا بشوي، مش قادر نمشي أنا، أنت ليش خارج أصلا. ها؟ فإذا لابد أن يتفحص. هذه ليست أشياء نظرية يا إخوة، يحتاجها كل أمير تحته مجموعة يقاتل بها. طيب، المقصود بها ليست أعيان المسائل التي يذكرها، ولكن التنبيه على أن يكون الأمير متنبها ومتيقظا تماما لأحوال من تحته قبل خروجه إلى المعركة. قال: ويتعاهد الخيل والرجال، لأن ذلك من مصالح الجيش، فلزمه فعله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كبقية المصالح، فيختار من الرجال ما فيه غنى ومنفعة للحرب ومناصحة، ومن الخيل ما فيه قوة وصبر على الحرب، ويمكن الانتفاع به في الركوب وحمل الأثقال. واضح يا إخوة؟ قال: ويمنع من لا يصلح للحرب كفرس حطيم وهو الكثير. كذلك الإنسان ما يخرج بسيارة كل ما قطعت واحد كيلو يقول: بالله ينزل دف يا جماعة، ها؟ المحرك يحتاج إلى دف. نعم. وكفرس قحم وهو الشيخ الهرم، والفرس المهزول الهرم، وضرع وهو الرجل الضعيف والنحيف ونحو ذلك كالفرس الصغير، وكل ما لا يصلح للحرب، يعني لا يخرجه معه. هذا ليس فقط يا أخو، حتى الأسلحة يتفقدها. ها؟ لا بد أن يتفقد حتى الأسلحة التي سيخرج بها، مش واصل هناك يقول: والله هذه ذخيرة باكستانية ما ترمي يعني، واخذ معاه شريط بيكا كله من الذخيرة الباكستانية، يطلق طلقة والتانية ماذا يسحب ويرمي، يسمح ويرمي حتى يتعب ذراعه وما تخرج إلا 5 أو 6 طلقات. فلا بد أن يتفحص الأسلحة، لا بد أن يتعاهد، يعني كذلك الجعب الذين خرجوا معه، لا بد أن يعرف من خرج، من هو الذي يستطيع المسير في هذه المعركة ومن الذي لا يستطيع المسير. كل هذه الأحوال لا بد أن يتفقدها، لأن هذه من مسؤولياته داخلة في دائرة ماذا؟ مسؤولياته وصلاحياته. قال: وكل من لا يصلح للحرب من دخول أرض العدو لئلا ينقطع فيها، ولأنه يكون كلا على الجيش، يعني متعبا له وثقلا عليه ومضيقا عليهم، وربما كان سببا للهزيمة، ويمنع مخذلا للهزيمة، يعني لكونه يؤدي إلى الهزيمة، فلا يصحبهم ولو لضرورة. المخذل لا يخرج به إلى المعركة، ها؟ وهو الذي يعرفه هنا، قال: وهو الذي يصد غيره عن الغزو ويزهدهم في الخروج إليه. ويش قال أنت الآن بالله، ها؟ يقول ليش إنه خليك تويش متعب روحك أنت، فهمت؟ وهكذا حتى يجعل الإنسان خارج من غير ماذا؟ من غير حماس ومن غير اندفاع ومن غير شجاعة. قال: ويمنع مرجفا، وهو من يحدث بقوة الكفار ويضعفنا. ها؟ توين انتم كم ايش ايش لسه على خارجين بها ها بيكا وانت ايش لا لا احسن لك تمشي تنام احسن لك ها عارف انت البوصله اللي ماشي لها ايش فيها ولا ما مش عارف صح ولا هذا يحصل يا اخوه الانسان في وقت المعركه لا سيما في وقت الشده كلمه ترفع وكلمه تنزل فالانسان يكون محتاطا تماما في كل كلمه يقولها واضح يا اخوه احيانا يقول وين يا شيخ شلكه اعوذ بالله انت بتجي من الجهه هذه وكذا الاخ يصيب الرعب من كلام صاحبه اكثر من الشركه التي يريد ان يقاتلها ها فهذا ينبغي الانسان يتفطن له من عرف عليه هذا كلما خرج لمعركه ضخم من شان العدو ومن تحصيناتهم ومن اسلحتهم ها وخوف الذين معه هذا يقال له خلاص انت اجلس نحن ان شاء الله نستطيع أنت اجلس هنا لما نرجع جهز لنا الغداء إن شاء الله والعشاء جزاك الله خير طيب قال لقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة يعني فسادة ويمنع صبيا لم يشتد يعني الضعيف ومجنونا لأنه لا منفعة فيهما ويمنع مكاتبا بأخبارنا وراميا بيننا العداوة يعني يمنع أيضا الذي يكاتب العدو بأخبارنا ها يسرب في المعلومات تحت طيب وراميا بيننا بالعداوة وساعيا بالفساد وهذا إخوة داء يوجد في هذه الساحة علينا أن نحترز منه الذي يفسد القلوب ها ويثير الشحناء والبغضاء بالكلام على هذا ثم ينقل هذا الكلام إلى هذا فيصبح الجيش بدل ما هو ماشي كله متفق ها كالبنيان المرصوص يصبح هذا في قلبه شيء على هذا والآخر يحقد على هذا وهذا زاهد في أخيه وأخوه أزهد منه فيه وهكذا هذا كذلك يحتاط منه أيضا وراميا بين العداوة وساعيا بالفساد ومعروفا بنفاق وزندقة يعني مشهور بها لأن هؤلاء مضرة على المسلمين فلزم منعهم إزالة للضرر ويمنع نساء للافتتان بهن يعني ما تخرج النساء بسبب وقوع الفتنة بهن مع أنهن لسن من أهل القتال أصلا هن لسن من أهل القتال لاستيلاء الخور والجبن عليهن ولأنه لا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون منهن ما حرم الله واضح يا إخوة فلذلك الذي أراه بالنسبة لقيام النساء بالعمليات الاستشهادية أن يسد هذا الباب رأسا إلا في حالات اضطرارية جدا لا يمكن لهدف ثقيل مهم أن يوصل إليه إلا بهذه الطريقة وإلا المرأة أحيانا بمجرد أنها ترى إلى سي دي أو ترى إلى عمليات أو يصيبها نوع من ماذا من ال إيش يعني الإثارة أو هكذا فتقول أنا أريد عملية استشهادية ولكن عندما تقع في الحقيقة والعياذ بالله فتقع في يدي العدو وهذا تعرفون أنه حصل تعرفون أنه حصل وأسرت وما زالت في السجن نسأل الله أن يفرج عنها فالإنسان يهتم هذا كلام الفقهاء قال لك لا يخرج بها لأنها قد يصيبها العدو فيستحل منها ما حرم الله نعم قال بعضهم إلا امرأة الأمير لحاجته وين الأمراء يبحبحوا لكن مش متزوجين للأسف نعم إلا امرأة الأمير لحاجته ولفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يخرج ببعض نسائه في الغزو وإلا امرأة طاعنة في السن لمصلحة فقط كسقي الماء ومعالجة الجرحى للقول الربيع بنت معوذ كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة رواه البخاري وعن أنس معناه رواه مسلم ولأن الرجال يشتغلون بالحرب عن ذلك يعني عن سقي الماء وعن معالجة الجرحى فيحتاج إلى خروج الطاعنة في السن لتسد هذا الأمر فيكون معونة للمسلمين وتوفيرا في المقاتلة ويحرم أن خلاص انتهى ويحرم أن يستعين الكلام هذا في الموضوع انتهى ها ويحرم أن يستعين بكفار، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فقال له: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. متفق عليه. ولأن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته لخبث طويته، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والحرب تقتضي المناصحة والكافر ليس من أهلها. إذن الأصل، هذا مذهبهم، الأصل عدم جواز الاستعانة بالكافر في الحرب لهذه الأمور التي ذكرها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وللتعليل الذي أشار إليه من كون الكافر ليس من أهل المناصحة ولا هو من أهل الثقة. قال: إلا لضرورة، يعني لا يستعان به إلا لضرورة، لحديث الزهري وهو حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من المشركين في حربه، رواه سعيد. وروي أيضا أن صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صفوان إنما شهد حنينا لا ليقاتل، ولم يخرج مستعينا به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج ليرى لمن تكون الدائرة، وإنما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بأدرع صفوان ولم يستعن بصفوان نفسه. نعم. قال: وبهذا حصل التوفيق بين الأدلة، يعني بين الأدلة التي تنهى عن الاستعانة بالمشركين فلن نستعين بمشرك، وبماذا؟ وبين الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين، جمعوا بينها بأن الاستعانة كانت لضرورة. واضح يا إخوة؟ قال: والضرورة مثل كون الكفار أكثر عددا، كأن يكون جيش الكفار أكثر بكثير من جيش المسلمين، فاحتاج المسلمون إلى أن يتقووا بالكفار، فيجوز لهم في هذه الحالة على هذا المذهب أن يستعينوا بهم، ولكن بشرط. وحيث جاز، يعني والموطن الذي جازت فيه الاستعانة وهو موطن الضرورة، يشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، يعني يثق المسلمون فيه، وأن يكون ناصحا لهم، فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز، كالمرجف وأولى. واضح يا إخوة؟ وهذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وبفضل الله عز وجل قد كتبت فيها بحثا يمكن أن تراجعوه، المورد العذب في حكم الاستعانة بالكفار في الحرب، وقد نشر والحمد لله. طيب. ويحرم أن يعينهم المسلم، عندكم هذه موجودة؟ كثير أهل الأهواء. لا قبل قبل. ويحرم أن يعينهم المسلم على عدوهم. قال الشيخ من تولم الديوان المسلمين متقبل. هذه موجودة عندكم التي قرأتها أنا؟ لا لا. أي طيب خلاص أصلاً لسه موجودة. قال الشيخ، يعني تقي الدين: ومن تولى منهم، أي من الكفار، ديوانا للمسلمين انتقض عهده، يعني إذا تولى منصبا في ديوان المسلمين يكتب من أهل الذمة أو غيرهم من أهل العهد، فيعد هذا انتقاضا لعهده. لماذا؟ لأن العهد يقتضي فرض الجزية عليه مع الصغار والإذلال، فهذا توظيفه في الديوان يعد ماذا؟ مناقضا لمقتضى العهد، وصار معتزا بذلك. واضح. ولهذا أنكر عمر بن الخطاب على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما عندما جعل معه كاتبا نصرانيا. ورد أن أبا موسى الأشعري جاء إلى المدينة فطلب منه عمر رضي الله تعالى عنه، يعني أن يقرأ ما كتبه، يعني الوارد والخارج من بيت المال، فعندما رآه عمر استحسنه، يعني وجده مرتبا، فقال له: ادع لنا كاتبك ليقرأ هذا. فقال له لا يستطيع أن يدخل المسجد يا أمير المؤمنين. قال أجنب هو؟ يعني لماذا عليه جنابة؟ هذا الصحابة كانوا يسألون عن هذه الأمور بصراحة. قال له لا ولكنه نصراني. فقالوا غضب عمر قال له ما لك قاتلك الله؟ قال لأبي موسى الأشعري قال لا تعزوهم وقال قال ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى لا تجد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال له يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال لا تعزوهم وقد أذلهم الله ولا ترفعوهم وقد وضعهم الله ولا تكرموهم وقد أهانهم الله. نعم. طيب ولهذا قال شيخ الإسلام من تولى منهم من الكفار ديوانا للمسلمين انتقض عهده إن كان يعني إن كان له عهد. ويحرم أن يستعين مسلم بأهل الأهواء يعني كالرافضة. يحرم أن يستعين المسلم بأهل الأهواء في قتال الكفار بل في شيء من أمور المسلمين من غزو وعمالة وكتابة وغير ذلك. قال لأنه أعظم ضررا. انظر هؤلاء أعظم ضررا من اليهود والنصارى. لماذا؟ لكونهم دعاة بخلاف اليهود والنصارى. وانظر هذا حقيقة يعني الموطن الذي يدخله الرافضة تجد الناس يوما بعد يوم يتبنون مذهبهم. وأما اليهود كم من المسلمين الذي انتسب إلى دين اليهودية؟ ما تجد. صحيح؟ وكم منهم الذي انتسب إلى دين النصرانية؟ ما تجد. وإذا وجدت فإنما انتسب لأجل أن يتحصل على شيء من المال وبعضهم انتسب عن قناعة. وأما الانتساب إلى دين الرافضة فقد عم الأرض وانتشر في بلدان لم يكن فيها رافضي واحد فلذلك تنبه هؤلاء العلماء وحرموا أن يستعان بهم. لماذا؟ لأنهم سيستغلون منصبهم ومكانهم في الدعوة إلى مذهبهم ومن ثم انتشرت الضلالات. نعم. ويسن أن يخرج الإمام بهم أي بالجيش يوم الخميس لحديث كعب بن مالك قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في السفر إلا يوم الخميس. وهذا على سبيل الاستحباب واتباع السنة. ولكن إذا كان الظرف يطالب المسلم أن يخرج في غير هذا اليوم خرج وقدمه. حتى أنتم حاولوا تبع السنة لأن يخرج أخوكم. من وين؟ مشي لفنا السنة. وعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. طيب قال ويرفق بهم في السير. إذن تكلم أولا على حال الأمير قبل أن ينطلق قبل أن يخرج يتفحص جيشه وينظر من يخرج معه ومن لا يخرج معه. صحيح في كلامنا الأول. ثم بعد ذلك تكلم على الوقت الذي يخرج فيه وذكر أن المستحب أن يكون يوم الخميس. الآن يتكلم على مسيره كيف يكون يعني على حركته إلى الغزوة على أي صفة تكون. فقال ويرفق بهم في السير بحيث يقدر عليه الضعيف ولا يشق على القوي يعني يكون مشيه وسطا لا يرهق الضعيف وكذلك لا يضعف القوي يعني يستطيع هذا أن يسير ويستطيع هذا أن يسير لقوله صلى الله عليه وسلم أمير القوم أقطعهم أي أقلهم سيرا يعني تمشي على مراعاة لأضعف واحد عندك في الجيش. حديثها هنا نسبه إلى البخاري ولكن أنا ما راجع نسبه إلى البخاري وإلى مسلم أيضا. حديث القوم أقطعهم أي أقلهم سيرا ولئلا ينقطع منهم أحد أو يشق عليهم يعني يراعيهم ويرفق بهم في السير ويتوسط في ذلك حتى لا ينقطع عنهم أحد يعني حتى لا يتأخر الضعيف فتفوته السرية أو يفوته الجيش ويغيب عنهم ولئلا يشق عليهم يعني حتى لا يرهقهم وحتى لا يتعبهم. فإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز يعني الذي كنا نتكلم عليه هذا في حالة الأصل وفي حالة الاستقرار. أما إذا كان هناك داع للسير والإسراع فهنا جاز له أن يسرع كأن يكون حاط رجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جد حين بلغه قول عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل ليشغل الناس عن الخوض فيه، وقال ويعد الإمام أو الأمير لهم أي لجيشه، ويعد الإمام أو الأمير لهم أي لجيشه الزاد. ها لا بد أن ينظر ما الذي يخرجون به من الطعام، مش واصلين هناك وين الكبريت، ما فيش كبريت، كيف ما فيش كبريت، ليه ما جيت معك الكبريت، لا أنت لماذا لم تفتش، لماذا أنت لم تفتش ولم تعرف ماذا خرج معك مما يحتاجونه من الزاد والطعام ولوازمها. ها فإذا الإنسان الأمير لا بد أن يدقق في أموره، يدقق في أموره. قال لا لأنه لا بد منه وبه قواهم، وربما طال سفرهم فيهلكون حيث لا زاد لهم، ويقوي نفوسهم بما يخيل إليهم من أسباب النصر، يعني يرفع معنوياتهم ويقويهم ويصبرهم ويظهر لهم أن هذا العدو لا قيمة له وأنتم ما شاء الله أنت، هكذا من أجل أن يرفع معنوياتهم. قال فيقول مثلا أنتم أكثر عددا وعددا، ولكن ليس على سبيل العجب، ليس على سبيل العجب، وإنما على سبيل التقوية والتثبيت. وأشد أبدانا، يعني يقول لهم أنتم أكثر عددا وعددا وأشد أبدانا وأقوى قلوبا ونحو ذلك، لأنه مما تستعين به النفوس على المصابرة ويبعثها على القتال لطمعها في العدو. واضح هذا؟ آه نعم. الكذب ليس على الحقيقة، إن شاء الله. قد يدخل في نفوس أصحابه العجب، يعني أنا قلت إذا لم يكن على سبيل العجب، هو ضربها مثلا هنا إذا كان حالهم كذلك، إذا كان حالهم كذلك، وإنما المقصود هنا التمثيل وليس المقصود هو عين الأمور. نعم. ويعرف عليهم العرفاء، جمع عريف، وهو القائم بأمر القبيلة أو الجماعة من الناس كالمقدم عليهم، ينظر في حالهم ويتفقدهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم، يعني إذا قسم جيشه إلى مجموعات أو إلى سرايا، أو كذلك يعني إذا قسم أعماله إلى عدة أمور وضع على كل مجموعة أميرا أو عريفا. ها العرفاء، لأن الأمير العام لا يستطيع أن يتفحص حال كل واحد من الجيش فقد يفوته شيء فيكون سببا في الهزيمة، ولكن إنما يتعرف على أحوال الجيش إذا كثر عددهم من خلال العرفاء، وهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم تعرفون قصة حنين عندما جاءت هوازن بعد أن أسر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن سبى نساءهم وأطفالهم وغنم أموالهم، فاستأنى بهم 3 أيام، يعني بقي 3 أيام يترقبهم لعلهم يسلمون، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة، فلما قسمها جاءوا مسلمين فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم مالهم وسبيهم، فقال لهم اختاروا إما المال وإما السبي بعد أن قسموا، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل عن نسائنا وأبنائنا شيئا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال لهم إن إخوانكم قد جاءوا مسلمين وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب فليفعل، ومن أبى فلينتظر حتى يفتح الله علينا في أول غزوة، يعني فنعطيه قيمة ما عنده، يعني كل واحد لا بد أن يرد الذي عنده إما بطيب نفس وإما بمقابل بعد ما يفتح الله لنا في أول غزوة. فقالوا كلهم قالوا طيبنا طيبنا يا رسول الله، جيش كبير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن، قال إنا لا نعلم منكم من طيب ولم يطيب، ها ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. ها لأن أحيانا الواحد كانت عنده سبية وقال طيبنا، هو رفع يده مستحيا طيبنا فهمت، أو في داخل الضجة فهو ظن أنه ماذا ما استطاع أن يقول شيء، أو النبي صلى الله عليه وسلم غاب عليه بعضهم من كثرة عددهم فقال ارجعوا يعني إلى خيامكم ومراكزكم حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. هذه فائدة العرفاء والأمراء، هذه فائدة تجزئة المجموعات الكبيرة، يستطيع من خلالها أن يعرف أحوالهم بالدقة. فرجعوا فرفع إليه عرفاؤهم أن قد طيبوا، كلهم رضوا بذلك. الحديث في الصحيح. أيوة. من يستحب له عقد الألوية المير؟ نعم. ويستحب له أي للإمام أو الأمير عقد الألوية البيض، وهي العصائب تعقد على قناة ونحوها. ويعقد لهم الرايات وهي أعلام مربعة ويغاير ألوانها ليعرف كل قوم رايتهم. المقصود إذا قسم جيشه إلى سرايا فيعطي كل جهة راية يتعارفون بها فيما بينهم، وهذا عندما كان القتال وجها لوجه، وكانت الراية هي يعني بقاء الراية هي رمز الثبات والاستمرار في القتال، فإذا سقطت الراية فهو عنوان على ماذا؟ ولذلك عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه في غزوة القادسية عندما قال للصحابة يعني اعطوني اللواء، رجل كفيف مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم فإنكم إن رأيتم العدو قد تفرون، أما أنا فلا أرى شيئا. فأخذها ووقف بين الصفين، فقط هو حامل اللواء، عملية استشهادية هذه، عملية فدائية. فما زال على حاله، ورد في بعض الروايات أنه قتل في هذا الموطن. ذكرت بعض التراجم له أن علجا جاء وضربه بالسيف حتى قسمه نصفين رضي الله تعالى عنه وهو حامل للواء، وجاء في بعض الكتب الأخرى أنه رجع إلى المدينة، يعني ما قتل في هذه، وهو طلب يعني وقف هنا من أجل أن يقتل، يعني يريد الشهادة بذلك، فهمت، ولكنه لن يفر. فهذا هو كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المعاصرين شبع القصة هذه، يقول تروح عشان الطيارة تقصفك. نعم. هذا ابن أم مكتوم فقط قالوا عطينا أنا ما نربش حتى يجي واحد يقتلنا نستريح. هي غزوة الشيخ هذه القادسية تقريبا، غزوة القادسية أو اليرموك. القادسية أنا قلت القادسية راجعوها في السير. نعم. كنت من زمان كتبت بحثا في العمليات الاستشهاديه، فهذا من الاشياء التي استدرجت بها عليها، يعني عمليه استشهاديه هذه، ها حتى لا يظهر ان فيها نكايه الا وجود الرايه بس يعني. طيب ايوه. ويجعل لكل طائفه شعارا يتداعون به عند الحرب، يعني كلمه السر بتعبيرنا العصري، كلمه السر يعني حتى لا يدخل عليهم غريب ولا يشذ منهم أحد إلى غير جماعته. لما روى سلمة بن الأكوع قال غزونا مع أبي بكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعارنا أمت، رواه أبو داود. وقد ورد أيضا حاميم لا ينصرون، ولأن الإنسان ربما احتاج إلى نصرة صاحبه وربما تهتدي بها إذا ضل، يعني بهذه الكلمة يدخل في مجموعة ولا يعرف إن كانوا من أصحابه أو لا، ولا يشعرون به، كما فعل حذيفة بن اليمان عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لينظر ماذا حصل في الأحزاب، فقال أبو سفيان لينظر كل واحد منكم من بجانبه، فقال حذيفة مسكت الذي بجانبي وقلت له من أنت؟ فهمت؟ ففي مثل هذه الحالات إذا كان من أصحابه ها وقال الكلمة التي بينهما عرفه وإلا ها احتاط منه. طيب بقي كثير من هذه المقطع أكيد كله الكلام. لا يعني قال ويتخير الإمام أو الأمير لهم المنازل. يتخير الإمام أو الأمير لهم المنازل أي أصلحها لهم، يعني يختار لهم المكان الأماكن الجيدة. ها طيب كالخصبة وأكثرها ماء ومرعا لأنها أرفق بهم وهو من مصلحتهم، ويتبع مكامنها جمع مكمن وهو المكان الذي يحفظها ليأمنوا هجوم العدو عليهم. يعني لا بد عندما يدخل في وادي أو يدخل في قرية أو يدخل في مكان لا بد أن يختار المكان الذي يكون فيه حفظ لمن معه، ثم ينظر في المكامن يعني التي يمكن أن يكمن له فيها العدو فيضع عليها الرصد، يعني الذين يترصدون وينظرون إن كان العدو قد جاء أو لا. كل هذا معناه أن الأمير أو الإمام عليه أن يبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على من معه من المسلمين، وأن يحتاط لهم غاية الاحتياط ولا يدخر جهدا فيما يمكن أن يصرفه عنهم من السوء. طيب ويتبع مكامنها وهو المكان الذي يحفظها ليأمنه، ولا يغفل الحرس والطلائع، يعني ما يترك المكان من غير حراسة، ما يجيش يقول والله تعبانين يا جماعة نب فقط نحط راسي بس، ها لا بد أن يضع ماذا الحراسة في الأماكن التي قد يتعرضون فيها. وهذا يحصل يا إخوة، كثير من الإخوة يدخلون إلى بعض البيوت فيحصل عليهم إنزال ويكونون في النوم، يكونون نائمين ها لغفلتهم أو لتساهلهم أو لثقتهم المفرطة في ماذا في القرية وفي بيتهم أو البيت الذي هم فيه، فيحصل عليهم إنزال أو تقع لهم خيانة، وإن كان هناك حراسة لا يمكنهم أن يأخذوا حذرهم لئلا يأخذهم العدو بغتة. والطلائع جمع طلائع إلى آخره. ويبعث العيون على العدو ممن له خبرة بالفجاج أي الطرق، ها مش يبعث واحد لا يعرف الطريق فيضيع فيجد نفسه في مركز العدو، لا بد أن يبعث رجلا خبيرا بالطريق يعرف من أين يدخل ومن أين يخرج وكيف يتصرف أيضا حتى لا يخفى عليه أمرهم أي أمر أعدائه. ويمنع جيشه من الفساد والمعاصي، هذه من أهم النقاط التي يراعيها الأمير، وهو أن لا يجتهد فقط في إصلاحهم في أمورهم الظاهرة ها في سلاحهم وفي جعبهم وفي أحذيتهم وفي ما عندهم وفي الطرقات التي يسلكونها والأماكن التي ينزلون، بل لا بد أن يلاحظ وأن يراقب جيشه ويمنعهم من الفساد ومن معصية الله سبحانه وتعالى. من الفساد كالغيبة والنميمة والإفساد وإفساد القلوب فيما بينهم، لذلك قال هناك ويخرج من يبث العداوة بينهم، فلا بد أن يمنع جيشه. ليس العلاج فقط هو أن تطرد المفسد، بل لا بد أن تسعى للإصلاح أيضا، لإصلاحه وتخويفه من الله سبحانه وتعالى وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ومناصحته. قال ويمنع جيشه من الفساد والمعاصي لأنها سبب الخذلان، وتركها داع للنصر وسبب للظفر. ويمنع جيشه أيضا من التشاغل بالتجارة المانعة لهم من القتال، ها يعني مش وجدوا صفقات وتركوا الجيش وتركوا الأسلحة وذهبوا ماذا يشتغلون في التجارة وفي الأسواق ويبيعون ويشترون، فهذا أيضا إذن له الأمير له أن يقيد المباح. البيع والشراء شيء مباح صح ولا، ولكن في هذا الموطن له أن يقيدهم، يعني أن يمنعهم من أمر مباح، وذلك كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات السلاسل عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، فمنعهم عمرو بن العاص من أن يوقدوا نارا وأغلظ لهم في القول لمن يمكن أن يوقد النار، فمنعهم من أمر مباح مع شدة البرد ومع عدم بيانه لسبب هذا المنع. ما قالهم لماذا منعهم، ها؟ ما قالهم لماذا هو منعهم، حتى جاءوا واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما سأله قال خشيت أن يرى العدو قلتهم، يعني يرى هؤلاء أوقدوا نارا وهؤلاء أوقدوا نارا، والعدو عنده رصد وعنده جواسيس، فإذا رأى كم يوجد من النار المشتعلة 20 20، كل واحدة عليها 5، يعني عددهم كلهم كم 100، فيعد لهم جيشا ويغزوهم. إذن يجوز للإمام أن يقيد المباح إذا كان فيه مصلحة للجيش، مصلحة للجيش. طيب، ها قال ويعد الأمير ذا الصبر بالأجر والنفل، كما تكلمنا من فعل كذا فله كذا في أنواع النفل، صح؟ نعم. وهو الزيادة على سهمه لأنه وسيلة إلى بذل جهده وزيادة صبره. نعم. قال ويشاور في أمر الجهاد والمسلمين ذا الرأي والدين، يعني لا يختص في الفصل بين الأمور بنفسه، بل لا بد أن يرجع إلى ذي الرأي والمشورة والخبرة في شأن الحرب وفي شأن المسلمين، لقول تعالى وشاورهم في الأرض. ويخفي من أمره ما أمكن إخفاؤه، أمنيات، يخفي من أمره ما أمكن إخفاؤه، يعني لا تكون الأمور كلها مكشوفة، بحيث كل واحد في الجيش أو في السرية عارف الأمور بالتفصيل، متى سنخرج، كم عددنا، من أميرنا، الجهة التي سنتوجه إليها، ما هي خطة الحرب، كل واحد تجدها عارفة. وهذا موجود، داء موجود فينا يا إخوة، هذا الكلام لا نقرأه لنخزنه في رؤوسنا يا إخوة، وهذا الكلام لا نقرأه لنحكيه لغيرنا، هذا الكلام نقرأه لنعمل به في حياتنا الجهادية، هذا نحن المخاطبون به، نحن المخاطبون به. فعندما يقول ويخفي من أمره، معناها أنت أيها الأمير تخفي من أمرك ما لا بد منه. لا ينبغي أن يكون الأمير دائما في كل صغيرة وكبيرة يجمع المجلس ويحكي لهم كل شيء بالتفصيل، لا، يعطيهم من المعلومات ما يحتاجونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا وإذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني هو إذا أراد، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، كان إذا أراد الغزوة في اتجاه الشمال مثلا أو اتجاه الشرق جعل يسأل عن طريق الغرب، ماذا يوجد فيها من المياه، كم مسافتها، ما القبائل التي توجد فيها هناك، فيخيل لمن معه أنه يريد هذه الجهة، ويكون قد أرسل خاصته إلى هذه الجهة حتى يأتوه بالمعلومات ثم ينطلق إليها. فهذه هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن الحرب خدعة أو خدعة، متفق عليه. ويصف جيشه، موجود هذا؟ ويصف جيشه لقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهذا بحسب المعركة وما تحتاجه من الخطة. خلاص؟ ولا يميل. ويجعل في كل جنبة كفءا، يعني الجيش يقسمه إلى مجنبة يمنى وإلى يسرى وإلى قلب، فيضع هنا كفءا يصلح للقيادة، ويصلح هنا ويضع هنا كفءا يصلح للقيادة، وفي القلب أيضا. واضح؟ المقصود أن يولي على كل جهة كفءا عليها. إذا أخرجت سرية أو أرسلت مجموعة فلا بد أن تختار الأصلح لهذه السرية والأصلح في هذه العملية، والله تعالى أعلم. قال ولا يميل مع قرابته وذي مذهبه على غيره لئلا تنكسر قلوبهم فيخذلونه. واضح؟ يعني لا يظهر ميلا من نفسه إلى من يوافقونه في المذهب أو في الجماعة أو في الطريقة أو في غير ذلك، بل عليه أن يعاملهم على حد سواء. لماذا؟ لأنك إذا ظهر منك ميل إلى جهة دون جهة فإن أصحابك سيخذلونك أحوج ما تكون إليهم، نعم مع قرابته، بمعنى أن لا يميل إليهم بغير داع للميل، وإنما عليه أن يعاملهم بالسواء. طيب قال فيخذلونه ويراعي أصحابه ويرزق كل واحد بقدر حاجته، وهذا تكلمنا عليه في السياسة الشرعية. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.